أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة أتكمل الموضوع، يعني أول في موضوعي من أسباب خراب البيوت والأسر، نرقب إلى الأسرة دكت الأساس الجرب سبحانه وتعالى لبناء مجتمع الصالح. إجس قواعد رب سبحانه وتعالى، إجس قواعد، إجس حقوق، إجس ضوابط من اختيار الزوجين لبعضهما إلى الحياة العادية يعني الدائمة، كل ضوابط وحقوق وشروط بشك أتقيم لمسلمن أتكون تدت السبب من القوتنا إلى مجتمعني، مجتمع الطاهر المسلم الطاهر. يقن حدي جرى بريدو أكيد أكيد إلا رب سبحانه وتعالى أن يكون معاس، يعد من المتقين خاطر تراعى الحدود رب سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى تفتح تويرة أتوفق ولا غرس مشاكل ولا غرس بعض الضغوطات ولا غرس أن اللان بس حدي جم أدي فخصيصن. و رب سبحانه وتعالى وشان آيات من هذا يعني في هذا السبيل، أغنيني مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وني موضوع إيمان أو ليت ما يتوسط وسد بعد آيات الطلاق وتابعات الطلاق وعواقب الطلاق، خاطر ديس حقيقة ضواء مشاكل ومشاكل، وإنما تني تعاد حكم عام لأي مخرج لأي مشكل، نا مخرج لأي مشكل. نرقب يمارو يعني نتفي الموضوع من الأسباب والسبب الأخطر عند المعاصي. يقن حد اللان يعصر سبحانه وتعالى، سواء درجز يعني صاحب قائم العائلة أنه مسؤول العائلة، أنه زوجته مما أنه في وسط تدرتني منس جهراس تروانسن لسكت المعصية تماسين تدرتني إكتنا صنت، مهما كانت سواء انتهاك لحرمة من حرمات الله إكت المعصية عموما، يعني النغف ترك اللي واجب نتهاون بواجب. نذكر يغلب الأمثلة بيد الأمثلة يعني الأثار نسن كل، سواء من معاصي الجوارح القلب، وكذلك أنه يوضع إلى أننا يعني العواقب استبتة إلى خروج الملائكة ودخول الشياطين، الأسرة تتفكك، أدعديس وحشة في العلاقات، أدعديس عدم الأمان، أدعديس مشاكل بنقص البركة. نرقب الحل هو التوبة من هذه المعاصي بالرجوع إلى الله، تطهير الأسرة من تلك الذنوب. تون خلاصة بسيطة للقاء النغل الحشد تمزورت، أنكم لسوا مع سبب آخر من تلك الأسباب وهو سوء الظن. نغدني الظن الكثير يعني يسير، والغيرة مع ربان غيرة المفرطات تتف في هذا السبيل. رب سبحانه وتعالى في هذا الموضوع قرانا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قرانا في هذا السبيل تورد في الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تتحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. كلها نواهي بداية نبدأ إياكم، احذروا الظن يسميس، فإن الظن أكذب الحديث. إذن هذا الظن دبتت الظن أن المقصود السجدة سوء الظن، خات الظن عموما، خاتش إلا الظن واجب، إلا الظن واجب، وهو حسن الظن بالله، ولد الواجب على المسلم أن يكون ظنه حسنا اتجاه رب سبحانه وتعالى، وليمكن المسلم من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، من تمام الإيمان بالله عز وجل، يقين حدا يحسن الظن بالله عز وجل. أجرب بس حد عندك يغلط في هذا السبيل مهما كان حتى لتعشدس إلا في رخاء، إلا في سرحوال، إلا ما شاء الله، نغلى في مشكل، إلا في مرض، إلا في حادث، إلا في مصيبة، في كل الأحوال لازم يحسن الظن بالله، عنده تمام الإيمان بالله، ومن تمام الإيمان بقضاء الله وقدره حسن الظن. وليمكن يقن حدا دعاد يتشكل يا رب سبحانه وتعالى هامي جي غامو جي ديموني هامي غير نشين ان غبت تجغنا ان غدا عاد يقر وقيلا نشي ربي ويغيسيا نشي كذا، لا، او المعاني يمسلم يترفع عنها يبتعد عنها تماما ويقارنام ولس ديغو للي صحيح ايمانس وللي صحيح اسم هذا صفة هذا راجع لمنس. وان الظن واجب، والظن المندوب حتى تفرق موني في العلماء، الظن المندوب المستحسن هو حسن الظن بالناس بالمسلم. الظن المحرم هو سوء الظن بالله وسوء الظن كذلك بالمؤمنين عموما، لأن نردبان نغوت ثم يعني يمارك الجانب ونلان ديس خطر وهو أنون يمجاري سوء الظن. إذن كثرة الظن إذن حد الله نتشكى يغلب خطر الظن بمعنى هو مبني على الشك وعدم ثقة، وفي نفس الوقت جاول ومني هذا السود يتك العاقبة. كثرة الظن التعود إلى زعزعة الثقة بين الأفراد، السلوك السوالف في الأسرة أما العائلة التبدأ الزوجين جراسا تكمل إلى الآباء بين الآباء والأبناء بين الإخوة، خاطر كي السوال على العائلة عموما الأساس عند الوالدين بعد ستروانسن من الذي سموني بمعنى ثقة وزعزع يكون مدا يجين يتكلب يعني يتعسى إيمان ستطور النغط يتكلب أزيسي الأخطاء هم يخطر ويجي لستيقت هذا عادي يتبع العوارات نددنهن هذا عادي يتكلب أدنى غلط خطأ تج النغ وجار وموني سوء الظن الصوادي لا أدنى تصرف يجي طرف وردنا بيتفسرت من شيخس يتشكاديس هذا السيو الأول إيه لا يقصد كذا وكذا انت ولتي دولس يسيو الاول دي يحتمل معنيين او ثلاث نوجار دي سمعنا دا وحدي ما شاء الله دي سمعنا بس شويه مثلا حميد زويل وني لا نيمار والشك الظن كثير نص الظن يزون ظن التفسير وشتيم تاويل لا ندوشتيم هذا زو غلطني نفسي ست سنين على بالك قصد كذا وكذا هذا بلا نيمار وتشارى يتخمم انت جاس حسابات تعالي تفكر كيفاش يسير كيفاش تجاوب انا غادي من غمعاس غاسمعي والنا وكثير من علاقات فسدنت وموني يقن حدا يسي الأول ربما إلا من حسنية لشخص يقن خا يقن خلفية يقن معنى يقن قصد اللي قصد الحسن يعني يسي الأول ده واحد من نية طيبة وطرف وددنا تفسر من شي يخص بناء الفلوس والنفسية تشك السوء الظن الشيطان لا علم من وراء ذلك أتفسر من شي يخص هذا عدي مارو سؤال من غن هذا طاوني إلى قطع العلاقة. كذلك نفس الشيء يقع بين أفراد العائلة عنده سوء الظن خطير كان حد جرموني أدير بس على خطر شنتيلت يسبب في خراب العلاقة هذه يسفسد العلاقة جارس الطرف وضيلا ميلا سوء الظن جار الزواج كيفاش هذا عشان رب سبحانه وتعالى إنين غي جوديس المودة ورحمة بينهم بالمي النغزار السكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن لتسكنوا إليها كيف يتم هذا السكون كيف يتم هذا الاطمئنان السكون معنى الاطمئنان معنى الراحة معنى صفاء القلوب ولون العصفان التسمار والموت تود الرحمة اللي يتكرر بسم حتى تجي مسح من لون الشور سوء الظن كيف يكون السكون ودون الاطمئنان دي ماذا عاد لون غيرا دي ماذا عاد ديس يقن الحاجز جرسا دي ما عدس الحسابات يمارو من شنيا عاد يمار طول تنقان دي بعضهم بعض المشاكل الملاحظات السلبية دخسوا الظن يصور الوام صحيح لبناد ما دي غلط شو اللي قرب منه ده الملكة طرفين يصير غلط نرجع غلط تم تغلط ملة وابنا أو الحياة على الثقة الكاملة والحسن الظن أي الأخطائين وترقيب نغلب أدعت يتغاضون ساعة ساعة جماسة ترقيبا بس حميلة سوء الظن ما تشيني أدنى تصرف ولا ده وحدي تعتبر المشكلة تزعلك فكيف يدعت الغلط لك الخطأ أنت تغلط دغلط أستوشك تفسير دوز أعمق ما يكون عنده الخطر سوء الظن من الصوات ثم سوء الظن اتيش الفرصة الإشاعات اللي جورنت وأكثر بل أكثر الإشاعات نغادين الإشاعات كلها الأغلبية تنين كد تبنان في سوء الظن في سوء الظن غرنا المثال في حادثة الإفك السنة تهم أمنا عائشة رضي الله عنها في شرفها مع ذلك الصحابي صفوان بن معطل لأيويت الصحراء لقيت تقيم الصحراء تمطط وحدس يقصد المنايو يسريح حالة متريح تولق الغرس وترقب غير ترقب لحتى تمزد خلاص يقيم التقود ده قود على مليق قلد الفرس قال دي عود الجيش الحكت المنافقون بتنان رقبان تغل معاس عشان أبريد أبدا رقمت يسد جتائي اللي يوي تمطط لي يسد بتنان ديس أيوة فيها إنا إلا ديس بس بتبنان سوء الظن ومن بعد تلول دي البتا تلول دي كتلي شاعت يدوك من الخطر ديس علو كان مثل المدينة حتى بعض المسلمين وضان وضان ديس هذه عاد رب سبحانه وتعالى زمتاوي آيات وتأنيب وتقريع قلت تأديب دي قلت يوالي القور في سورة النور من شلنا سلسنيا في بعض الدروس هامي جواب من رب سبحانه وتعالى خطر وضع خطير لبداية ثمانية من سوء الظن وقس على ذلك قال حدو لي فيهم القنشرة أبيت في ست منشي يخص قم تزعليك أمزور ديني وقيلة صار كذا وكذا لشاعتك السورة لشاعت أمزور ديني وقيلة صار كذا وكذا فيتسمت ديني أديني صار كذا وكذا أديت وقيلة جدس تغض وقيلة يعني سوء الظن اشتد يعني الظن وليد ومن بعد يدول دعاء الحقيقة أديني أتنقل ونيت تنقل ما رفيت سن الحقيقة أدس في ثلاثات التأكيد والله يتلسس عنده الإشاعات تجوز طريقته وهذا خطر على المجتمع وبداية من أسرة كذلك أمس أسرة الإشاعات من التونشر طريقته تدفت الجهاز من سوء الظن ديجا راسا هذا حديث مشاكل من هذا النوع التعود إلى نفس النتيجة التدف أو الإشاعة ويمارض من سوء الظن درس متاور لوسوسة الشيطان الشيطان يدف فرصة أليس السمن غجر أوتا أليس السمن غجر الزواج وهو أكبر وأفضل وأحسن صح التعبير ما يتمناه الشيطان اللعين كان السن كله صار يعقد المجلس مع الجنود يخدم نس أدري إحنا معاه يلا ليبدأ كل الناس وشنا حاصل تواس بتيجوا من وسوسة بتيجوا غامضا الجناسيني خبلختوني زالت ولا زلت واحد الجناسيني جيت يكرجن قال بس يعني الدولة قرصن الجناسيني فرقته بين ما بين المرأة وزوجه بين الرجل ومرأته يا يشتنا السودة للمعلم يشتدا دمدش ليك أتسقين في ديس أخطر حتى أن الله القرآن الكريم يذكرت المثال سيذكر عمل الشياطين عمل السحرة فبالتالي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يبدأ يغلب الأموني يبدأ بسوء الظن ديني مردس كذلك مع سوء الظن تثبتها هذا نميمة من اللي قلنا حد سوء الظن يتفسري وما تشيخ أسيسي لي هو أسيسي وكذا وكذا أزوستيني ممس على بك لأنه كذا وكذا أنت على حسب مفهومس خطيب حسب مفهومني سيولا هامي سوء الظن ظن بأخيه سوءا يسلي الناقوي وال أزوستيني ممس دي قشرة وضيطا دي قل معنا وضيطا ممس التسجل الإجراء النقضة بس ومن بعد في النهاية ديس قاعد فرش سيس يتعاقبوني ممكن تعاقبن تجلس الموقف باطل ظلما أدعديني كذلك من غنميم أداس غيبة سوء الظن بنا بعد سلس الغيبة ملكن عنده شك شكنا دي بنتي دول التغي ولس وبعد سوء خطيت أدي السيول قال كذا وكذا فلان لنا على بك لي قصد كذا وكذا هذا اتهام اتهام بالباطل سماني غرش حقيقة ثماني دل رسولس سمى تريقار يمثل الحقيقي والتوضام العروس صفاه نقي من هذا الجانب. هذا اسمه انقاذ. سمني رب سبحانه وتعالى عبرت قلت تعبير حكيم يجتنب كثيرا من الظن يغلب أننا نظن سمونك سمونك سمونك يغلب. أدي سر رسول عصمة يحقق الحديثني أغنيني فإن الظن أكذب الحديث ضد البرك ومع ذلك أكذب الحديث. هاني خطرك قرصن تورو مش الصواد ركب فتصوت المخاطر العواقب. لهذا أيها الإخوة الجانب أطمر عادة وحدي غرنا أمثلة كثيرة. سيدنا يسمع إخوتي سبتت ابنه سبتت ابنه نغال المشكلة نسيت أزعلك سبتت ابنه تبدأ من سوء ظن. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا بننسى رقبنا من بس حتى ترى يتمسندي بالظن كان باللي ولات نسيت تغندي بالظن تغبى بس تجسنا من شو تغندي بالظن تغبى بس تهلا ديسن زعلك دي عن شتشانو بزان إمارة الدارت النغ قاعدنا منشي لك أنا أكل مع تروانا تمعامل دا نزعلو كلا 15-16 نعام من إلا نعامين ثلاثة نان ربعة كيف كيف صح أن إلا المقا... الجانب المادي قاعد يقن أطرعين بس جانب المحبة والتعامل كذا يقن ولتش نغت ممكن بعض السلوكات الدبين بس هو معناوني وتغسب لاش أبدا. لهذا إلى أنه بناء نفس الظن من يوضان إلى أقصى شيء ما يوض الأخ مع يواس عند نغى فكرنا تنغن ومن بعد توطت بسي قالت لك اللي تنطبع ننفيه من المدينة وضعت لاش لو هو أتنك اللي تيرست من يوضان سوء الظن من يصوات. هذه أسرة يقدل عائلة وليس ولا قميد غرباء دواتني فيما بينهم إخوة. سيدنا يوسف معيت ماز خطير سوء الظن من الصواد نرقب من الصواد سوء الظن. فلهذا يمسلم يجتنب أدي يحاول أدي عافر قدر الإمكان أدي تسولس هذا سوء الظن أدي جانشانس حسن الظن كثير. في بعض الحالات ولا نسلك قوي ولا غني عجيب بس نشكل احتمال ده وحدي حد يسولي قوي ولا قبل ما غطنا أتنقيم قبل ما غنجاوب قبل ما غنفعل قبل ما غاصن جقنا اقتردت فعلنا خطيرة قر أنا خمم زار عدك لي قصد كذا وكذا عنينا دا وحدي أسيدة نسي ولا سيدي بتتقصد صوموني معليش أحسن من سوء الظن أحسن من سوء الظن ماشي لي قرى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إذا ظننت فلا تحقق وتحقق هو الظن الظن زود تغرد لا بالعكس يا روح الحسن وش اسمه احمد الحسن اني ندوي واحد يفسر ان بد بدرني ارنا نفسيتك ارنا ذلك الوسواس واستكمل وجار واستشف سيرات الرنتين باش كنت تكمل المشكلات باش كنت تيف يعني الشر اللي تدفق لدين جاراهم جارا نوتني انا جارا جستمتوت سواء من اللي يكمل مع رب سبحانه وتعالى قل معنا نقل النهي واضح يعني يجر الموضوع بالذات يتبع لسوء الظنية ولا تجسسوا ولا تجسسوا السلحك تلا هامي على خاطر شقين حد غرس سوء الظن اللي كمني مرة بيتي لحق يتكلم مرة باش كده حققين ظني عن سوء النية تحقق بتغدي يتجسس هذا علي سخوده بتالي قريب واسنا بتالي ان شان وضن ما يسأل يقنوا التليفون يوغل مع حد وضيط نعمل اللي خدمناك يتجسس عليه. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد كذلك إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا شريت أود شراء. فلهذا الموضوع خطير وهو إزهال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم سأغنيني إذا ظننت فلا تحقق لثلاثة المعاني لازمات أمتي من شقر في حديث أي ثلاثين لن تبت في الأمة جرن في الأمة الإسلامية التيارته وسوء الظن والحسد جنحد إن فإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فلا تمضي يعني معناها فمضي ثم والتجل الموقف اللي نشتم وإذا ظننت فلا تحقق كان يمر عن سوء الظن كالسؤال عن الظن جانبه خطير وخطر جدا. والتجسس قشر حرام، قرح تجسسوا على عورات المسلمين ولا تدرت معليش ديسبسين تفاصيل من الامام مع تروس كذا في التربيه ماشي الا في في الاثر حد قارد الحادث حد الاثر من حزم سوء الظن صح لا تذكر في هذا الموضوع بالذات سوء الظن لا تذكر في هذه الايه في تفسير هذه الايه معقول بصح هو سوء الظن لله السعودي لله اذا عاد تفكر تشتمدي واسم الاسلام بالعكس الغرض من وراء ذلك الاصلاح التربيه جمع العائله خط الفتاة شكل تفرق العائلة شكل السوال على أسباب خراب العائلة والأسر من اللي قتل أسرت شور دي سوء الظن بمعنى الثقة مزعزعة بينهم أتفق الوزغار سين حال تني عين تروين أتفق الوزغار مع ميدن جور سين طريق تني سين تفكيرني سين سوء الظن أدين مدمن ونغت سيو المعاس كل أول إزمس وستنت فسر ثلاثة نعم طلعت في العلاقات في التعامل بين الناس حقيقة ملك جورنس بصفاء القلب وبنية طيبة كيفاش جورن ملك جورنس سوء الظن كيفاش تعاشها فرق دزعلوك أتقد ديما ضيق جراس ديما مشاكل في الساعة تمنغام في الساعة تاغن جراس الناس سوء الظن يعني ما خاطرش والبنين يعني في صفاء القلب أهم شيء دولون من المقاربة ملان صفان دي جرسان بس حميلة دي سجن الشك المشكل الصودي لأي من غاني الصودي أرو تبدأ سماني تبدأ سلعائلة من الأسرة إن هذا الأمر لقن أسبب من الأسباب القوية لخراب البيوت حد غنيف يجتنبه يقع القد باريد القد انت تحسه سسعة ساعة لا يحقق هذا تم تمسوش تفسير الحسن في السرة وحدي اي شيء دواء للنيء يسلي لقنا الفعل اللي رقبت اذن هذا الظن نقصوا الظن لقى الموضوع اللان حقيقة خطير في يعني في تأثيري على العلاقات وانما حتى من جهة يعني من جهة اخرى بالمقابل لازم يمسلم بداية من الاسرة ولتجي لبنادم يقشر اللان اجمدني وسيئون الظن به مش يتوقع في النصائح والتوجيهات يمسلم الاتجمس في مواضع الشبهة في مواطن الشبهة بداية من عائلة أما سنت الدرس والاتجي قن تصرف إلا ساعات يرقب حد يشك أديش كريس فيها إنا مش قران لأن بعض العلماء شين ويجوز الظن بأمارة أدي ممكن دخل يبين قن تصرف بين قنشرة في بعض الحالات عندما نغديس من الحزم سوء الظن الدزاء بسحوه في كلش وفي كل وقت وقع مع التصرفات إذن مسلم هذا يكون يترى البالس يحرص بشكل يحسن العلاقة أن التصرف مع الآخرين وفي نفس الوقت أدر البالس أنت حضورا من سوء الظن من الظن الكثير إلى السود إلى الهلاك إلى السود إلى المشاكل ما تشيلها قرص تهرم حقتش الأسرة متفقس طريقته تجرسه ونحالته أتعاد مهلهلة أتعاد ديس يعني ضعيفة أي طيار أديس حد أي إن كان أدي جمدت في جرسا أي إن كان سواء دي قنو قريبي بعد يعني تسموه عمر مع استدرت أدي جمد السيد في الفتنة ومشكل دالخ أما استدرتني نادي قن حد يحسدوهم من خارج هامي لي السن أدنا شيتني فرق أديك لأول بسيط أدني فرق نغنت داوي يعني سنداوي قسوء الظن على بالك ميتهم رقبت كذا وكذا عنده سوء الظن خطير يعني تصرفات غريبة يعني ممكن ونشي الأمثلة يغلب يمكن حد يرقب مثلا تني عموما أرجز تم تطفق مع السدارت نطط مع السدارت بسوحولي الضجة من المفروض واللي بني السنة الفيلم دزعله قال على بالك فلان يتوتي سماني يتوتي زنان غرسن وش نان ولا تدارتني تغطفرها درجز يتف غرسن تبطط مع السحولي تيقن سن زربة الحقيقات حتى الليت اللي تقار في نفس الصورة وصورة الحجرات اللي تسبق الليت من قبل قبل الصفحة في صفحة أخرى. إن جاءكم يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أو نقول إلا الفاسق بنبأ لا يبنى ممكن الخبر عن سوء الظن. شهدوا المثال وش غمارو المثال وموني يعني الصور إلى هذا. ولمكن نبنى الخبر نافق حد إلى الفاسق يشارك سيدا مني عموما قال على بكم كذا وكذا اليسار فلان يجو كذا وكذا فلان يجو كذا وكذا نتأكد نتبين شي سوى الغني لنزال ديبي الخبر قبل ما نشينا غنديس الخبر وتبني في سوء الظن يتيقن السن باللي زما دي السي ولنا اتاوي دبابس هذه زومني لا ندير في الحل خاطر ما تنشر. وفي نفس الموضوع ربما ازدعت شعر غاس ممكن حصة أخرى عند الغيرت نخت في العنوان الغيرة المفرطة تدف معسى الغيرت محمودة يمسلم العدي غار على دينه وعلى شرفه وعرضه. نعم صحيح دابد خش بتلاش الغيرت يمكن حد يموت يعني بتلاش الغيرت في الدين لاش الغير في الوطنس لاش الغير في الزوج في الشرف في العرضس معنى وني لن موته أفضل ديوت العيد بالله هامي خطرش أدنى شك أدنى مصيبة أدنى معصية أدنى خطر وتتهم يعني وتغير وتكلبتر والأضرار هنا مقصورة معنوية المعاصي المظالم دني لن أهما كان ضرر الدوسين في الدينس في العرضس شرفس غيرت محمودة لابد سيس مسحة عاد مفرطة إلى درجة الشك شهد دي سوء الظن معاس شهد تفشريت في الشراء لا يمسلم تكون هموني يغلب العلاقات بين أزواج في الزنت سواموني غيرة مفرطة تصرف بسيط تجي الزوجت هامي تجي كذا وكذا شمين كذا وكذا أنا بليس تسمع سيولا مرة مرتين ثلاثة مع الوقت خلاص لبنادم عين طرف انت متطني لبنادم ملي توقع لي شكي طريقته لبنادم الطاو ديك الوقت خلاص عشرين بركات وتنجم مخصوص عشرين مع الشك. ربي انا وجعل بينكم مودة ورحمة بيت الرحمة تلاني كيفاش تسمى مودات ما تشينا غنطور كيفاش السكينة بين الأزواج كذلك نفس الشيء بين الأفراد العائلة دوات جارة الوالدين طروانسون كيف يكون ذلك الغيرت توحديت من الصح تكون في حدود يبين ما تكون غيرت وهو كل بلق قنشرة يزمد عديس الشك وسوء الظن زوات جو قنشرة لتهم قرن أسجع ألف الحسابات زوع السنة وتتفق للجيران يقل الحساب زوع خاتي ضموني الغيرت. نعم جد ضوابط سي وبدا جلت النظام شتو كيفاش كدا وحدي راعى الحدود نربي الحجاب الستر قعدت راعان بصح في يعني مع سوء الظن الشك وهو دار لباس حد باش كون التاودي لا يعني لا تفسد العلاقه مع حد الطرف وراد ارجس مع تمطط مع وراد يعني من كلا من طرفين ودماء يعني ساعات درج ضموني ساعات ولا تمطط عدي سرجس سيقون كان انه السر يفق لك لك الحفلة انه لا انا فعلا تجسي بعد التفسير او سميت لي زوان يعني ليس بنيتي لا ترق من اللي يزوبرك بنيتي لا تشك لي زوان لقنا ممكن لا قدر الله ممكن الى طرف اخر كنت تطيرنا نعم طودني لهذا سوء الظن السر روندو جار لهذا يمسلم العاد غرس حسن الظن باخيه والبداية تكون من أسرة مش كتكون أسرة قوية متماسكة هذا عديس حسن الظن والحزم كذلك مع سلاب الدعاء مش كده يكون انتيدت كل طرف تعافري الله هذا الطف ما أمكن طرف وضعه إن شاء الله عديس أسباب يددنا نخطش شرائك تكمل إن شاء الله لغرنا صديق إهمال الحقوق لأن كسب الحرام لدينا يغلب أسباب إلا أن تكون أنت سبب الخراب الأسر والعائلات نقول البيوت والإسلام أختم بهذه النقطة يعني لك الصورة هذه الإسلام دين وسطية يكون يكون حد بين بين يكون متوازن يكون عادل أني يخسي من ستخسي وسم إسلام أني صفاولس من شكل من ظن السيء يجور بحزم يجور الأوامر من رب سبحانه وتعالى بتوجيهات الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى تعاون إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون هذا من الإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا من الإحسان بدنا نختم بهذه النقطة إن شاء الله الموضوع لك إن شاء الله دستا لأن توضح بطريقة مبسطة نحاول لا أنسمكز نجرت مع نتغرنا لزواجنا تروانا بحسن الظن وبحزم كذلك باش كنت يدت أن ودت الواجب لنا إلا رب سبحانه وتعالى يوم نخصيص يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.